ابقوا معنا مستمعينا. في دراسات كتير مهمة وأحدث الدراسات معنا اليوم. طبعا رح نحكي عن دراسة بتخص التهاب الجيوب الأنفية، بالأخص أنه بلشنا بموسم الربيع. يا ما خبيت بعيني دمعي وهم الساكن فيه، وما خليك تحس علي وداويك وقلبي موجوع، ما خليك تحس علي وداويك وقلبي موجوع. إذا كنت بعذابي راضي وجاي تترجعني، أنا يا حبيبي جرح الماضي بعده عم يوجعني، أنا يا حبيبي جرح الماضي بعده عم يوجعني. إذا شايفني مش عم ببكي ليش أنت خليت دموع، إذا شايفني مش عم بشكي فكرك يعني مش موجوع، إذا شايفني مش عم بشكي فكرك يعني مش موجوع. ضيعني يا ما اشكي وما تسمعني، حتى الاه اللي بتوجعني صوت عندك مش مسموع، حتى الاه اللي بتوجعني صوت عندك مش مسموع. مستمعينا، حذر باحثون كوريون من احتمال تعرض من يعانون من التهاب الجيوب الأنفية المزمن للإصابة بالاكتئاب. التهاب الجيوب الأنفية المزمن يلي بلش هلا بموسم الربيع وبيعاني منه أكترية الناس ممكن يؤدي لإصابة بالاكتئاب، وهذا الشيء حسب دراسة أجرتها طبعا الجامعة بتقول، وتم نشرها في دورية جامعة لطب الأنف والأذن والحنجرة وجراحة العنق. بتقول هذه الدراسة إنه هي الحالة يلي هي الجيوب الأنفية لطالما ارتبطت بحسب الباحثين بتدني مستوى المعيشة ومشاكل تتعلق بالصحة البدنية والاجتماعية والعاطفية والمعرفية. وبعد متابعة مرضى التهاب الجيوب الأنفية خلال فترة 11 عاما تبين احتمال إصابة أكثر من 50% منهم بالاكتئاب أو التوتر الأكبر. وبالتالي بينصح الباحثين دائما مرضى الجيوب الأنفية إنهم دائما يحاولوا يكونوا موجودين بأوساط اجتماعية، يحاولوا دائما يغيروا جو، يمشوا بالطبيعة وما يبقوا أبدا مكتئبين ومتقوقين على حالهم، لأنه الإصابة بالجيوب الأنفية بتزيد الاكتئاب. هذا ما هو اكتئاب ربيعي ولا هو اكتئاب موسمي، ممكن يكون الاكتئاب سببه التهاب الجيوب الأنفية. اليوم حتى نحن نحكي عن أهمية هذه الدراسات ونحكي عن البديل اليوم بالطبيعة، بعلم الأعشاب وعلم الطبيعة، عن الدواء الأدوية اللي اعترفت الدراسة إنه ما دائما بتكون ناجحة بالتهاب الجيوب الأنفية. رح ناخد المعلومات من مصادر الموثوقة. معنا الصيدلانية الخبيرة بعلم الأعشاب والطبيعة دكتورة خنساء عاصي. مرحبا خنساء، أهلاً. كيفك دكتورة؟ نشكر الله بخير، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. الله يسلمك يا رب. الله يسلمك دكتورة. حضرتك صيدلانية ومختصة بعلم الأعشاب والطبيعة. اليوم دراسة عم تحكي عن التهاب الجيوب الأنفية المزمن بيعرض الشخص للاكتئاب، والصراحة الدراسة عم تعترف بضعف دائما الأدوية الصناعية، الأدوية يعني من شركات الأدوية، بتقليل هيدا الاكتئاب أو تقليل هي حالة الجيوب الأنفية. اليوم شو في بالطبيعة؟ اليوم عنا بديل للي عم يسمعونا اليوم بيعانوا من جيوب الأنفية يستفادوا، شو في بديل اليوم بالطبيعة لمقاومة هاي حالة الجيوب الأنفية، التهاب الجيوب الأنفية أو التحسس الربيعي بشكل عام؟ تماما. هلا التهاب الجيوب الانفيه وبشكل خاص المزمن اللي بكون صاحبه ما ملاحقه، هلا هو رح يصير فيه تورم، رح يصير فيه التهاب، رح يصير فيه تراكم مخاط وصعوبه بالتنفس، ومثل ما حضرتك تفضلت وقلتي انه اكثر من 50% رح يصير معهم اكتئاب، توتر كبير، رح يصير عندهم الم، انخفاض بمستوى الطاقه، صعوبه بممارسه الانشطه اليوميه. هلا هدول القصص كلها قصه بتزيد الاكتئاب. نعم. هلا لانه بالتهاب الجيوب الانفيه بصير فيه انه اطلاق النقلات العصبية اللي رح تتضافر بقصة مع عوامل وراثية وعوامل ثانية رح تزيد المشاكل النفسية سوء. نعم. هلا أكثر شيء نحن وشغلات موجودة عنا بالبيت فينا نستعين فيها هي خل التفاح، بيحتوي على مضادات أكسدة قوية، وكمان هو يعتبر مضاد كتير منيح للميكروبات. فيني يجيب أنا وأمزوج خل التفاح مع ليمون مع عسل ومي فاترة، وأنا أشرب الخلطة مرة أو مرتين بالنهار. نعم، نعيد الخلطة دكتورة لو سمحتي. نعم. أنه أنا أخذ معلقة صغيرة من خل التفاح مع ليمون، ليمون حسب بقى الرغبة، سواء حامض حسب كمان كيف يحب الشخص النكهة، أو ليمون عادي. نعم. برتقان مع معلقة عسل، وبحطهم بمي فاترة، ما تخنة تكون فاترة كرمال ما تتخرب هاي الخصوصي العسل، وأشرب الخلطة مرة أو مرتين بالنهار. جميل، هيدا الشيء ممكن يخفف من التهاب الجيوب الأنفية. تماما. نعم. ايه، وبخفف من بيأتي على الميكروبات، ما نحن قلنا سبب انه بيكون في تورم والتهاب وتراكم مخاط بالمنطقة الأنفية منطقة الجيوب. نعم. هلا او كمان في انا اذا ما بحب، في عالم ما بحب هي النكهه، فممكن انا احط الخل على السلطه. نعم. واكل السلطه. هلا كمان الفلفل الاحمر اني انا حضيفه على الطبخ. نعم. وكمان فيني اضيف الكركم والزنجبيل، سواء فيني احطهم مثلا مع زهورات او لحالهم واشربهم مرتين بالنهار، او اني على سواء على السلطة أو على الطبخة أو هيك، كمان هذا طعمه مقبولة. نعم. كمان كتير كتر توم، البابونج والشاي الأخضر كمان كتير يعتبروا مضادات أكسدة، ويعتبروا مضادات للميكروبات كتير كتير منيحة وطعمته كتير مقبولة. كمان في نحط ورق الريحان سواء على الأكل أو كمان حطوه واشربوا. جميل. ورق النعناع كمان هلأ هذول الحلو فيهم أنه أنت فيك تستعمليهم بكذا طريقة، يا أما أنك تشربيهم أو تحطيهم على السلطات. نعم. أو على الأكل. وفيتامين سي، هلأ فيتامين سي أنا إذا بدي أحصل عليه من مصادر طبيعية سواء من الليمون، من البرتقان، من هالقصص هيدي، أو بشكل الأقراص المفورة، كمان هدول كتير بتدعم صحة الجهاز المناعي وبتحسن المزاج. هلأ هدول كلهم بأول مناعة، وكمان يعتبروا معدلات إنه بيعدلوا المزاج. نعم. مقصودي انه الجيوب الانفيه مع الوقت هو هي التعب، صعوبه ممارسه كل شيء ذكرناه، كله بفوت بحاله نفسيه انه اقل من غيري، فبصير الاكتئاب عنده يكبر. نعم. نعم، هذه المواد من الطبيعة اللي ذكرناها عن جد ممكن تحاول تخفف كتير من حدة التهاب الجيوب الأنفية. تماما. نعم. وخصوصي انه مثلا ينتظموا فيها. هلا اكثر شيء بيصيب العالم هو الملل. نعم. انه مثلا بتتبع يوم وبتهمل عشرة فبتقول لك انا ما استفدت، بس الاهم من هيك انه يصير في مواظبه على اي شيء. نعم دكتورة، بيقدروا هذا يعني المواد الطبيعية اللي ذكرتيها ممكن إذا هنن شموها بأنفهم مواد معينة، إذا شموها بأنفهم تخفف من التهاب الجيوب الأنفية؟ ايه، في عنا البابونج والشاي الأخضر. نعم. كمان ايه، وبتفتح السبيل التنفس منيح، ورق الريحان، ورق النعناع، هدول كمان كتير مناح. ريحان ونعناع وبابونج وشاي اخضر. والبابونج وشاي اخضر يعني كنا يعملوا كاسة يشربوها انهم يستنشقوها. نعم. قبل ما يشربوها كمان بتفتح تعمل على فتح السبيل التنفسي. نعم دكتورة، بتبقي معنا لسه في دراسات كتير حابين ناخد رأيك فيها. حابين ناخد اليوم شو بتفيدنا الطبيعة وصيدلية الطبيعة بمحاربة العديد من الأمراض يلي هي عن جد شائعة حاليا، بالأخص أنه آخر دراسات الحديثة بتكون حولها. تبقي معنا دكتورة؟ تمام. نعم. دخلك شو صاير قلي، قلبي ولع مثل النار علي راح وما قلي. طبيب دواني وعطيته عنواني، حكيته حكاني وريح بالي. وحياتك يا تيتا انا رح تفرطا، طعماني شوكولاتة مستمرين معكم مستمعينا عبر أثير إذاعة أمواج أف أم. معنا الصيدلانية الخبيرة بعلم الأعشاب والطبيعة الدكتورة خنساء عاصي، وعم نحكي عن آخر الدراسات اليوم بمجال الصحة والحياة بشكل عام. أول شيء قبل ما نحكي هيدا الدراسة بدنا نوجه تحية اليوم لكل كبار السن، وبدنا نقول لهم أنه أنتوا بركتنا وأنتوا تاج على راسنا، يا رب يطول بعمركم ويديم عليكم الصحة، وقد ما فيكم خفف وزن، يعني تخفيف الوزن للشخص الكبير بالعمر كتير مهم. توصل باحثون من بريطانيا إلى نتائج مفادها أن كبار السن الأصحاء الذين يعانون البدانة، هن أصحاء لكن بيعانوا من البدانة منذ سنوات، قد تزيد فرصة تعرضهم للخرف مقارنة ممن لا يعانون من السمنة. وعلى مدى الأعوام العشرة الأولى من الدراسة كانت احتمالات إصابة الأصحاء المصابين بالسمنة أو زيادة الوزن أقل من الأصحاء أصحاب الأوزان العادية، لكن بعد ذلك أصبحت السمنة مرتبطة بزيادة بنسبتها 17% بفرص الإصابة بالخرف. يعني أوقات كبار السن يلي بيكونوا تعبانين متعبين صحيا لكن هنن وزنهم عادي ممكن ما يصابوا بالخرف. يعني الموضوع المؤشر الصحي مو كتير مهم على الخرف، لكن ممكن يكونوا أصحاء لكن عندهم وزن كتير زايد ممكن يعانوا من مشكلة الخرف. هي بتبقى دراسات ممكن ما تزبط على الكل، ممكن تزبط بحالات ما تزبط بحالات معينة. طبعا بيشير الباحثين إلى أنه مرض الزهايمر اللي هو المسبب الرئيسي للخرف قد يتطور ببطء لمدة تتجاوز 20 عام قبل تشخيصه. يعني في كتير أمراض شيخوخة بتكون عم تتطور 20 عام حتى يتم تشخيصه، يعني من هلا ببلش الواحد يخفف وزن لحتى حتى نحكي عن هي الدراسة، نحكي اليوم عن الصحة بالحياة، كيف بنقدر نحافظ على صحتنا بالأخص لكبار السن، كيف بنقدر نخفف وزننا. لساتة معنا الصيدلانية خنساء عاصي، بنرجع نرحب فيك دكتورة. اهلا فيك. اهلا فيك. لهم لكبار السن بيعانوا بشكل خاص من البدانة، انه هي ما بس تحتام الخراب، هي كمان عموما رح تكون مترافقه مع مشكلات صحيه تانية مثل السكري، نعم، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع الكوليسترول، وهدول كمان هم لحالهم بيأدوا كمان للخراب غير السمنه. يعني نعم. السمنه بتعمل سكري وضغط، والضغط والسكري كمان بيعملوا خراب. لهيك نحن بنقولهم انه لازم كتير ينتبهوا على نوعيه اكلهم، كتير يكتروا سلطات، يكون غذائهم صحي، يبتعدوا كتير عن المقالي والشيء فيه دهون. نعم. مارسوا رياضه. هلا حسب طبيعه كل جسم، في عالم ما كتير فيهم ينزلوا على نادي ويعملوا رياضه، فنحن بننصحهم بالمشي لمده ولو نص ساعه باليوم واقلهم 3 ايام بالاسبوع. نعم. والنظام الغذاء الصحي هو كتير كتير ضروري. الابتعاد عن المقالي كمان، انه في دراسات قالت انه خطر المقالي هو اكبر من خطر التدخين. نعم. فلهيك هيك بنكون اكثر شيء انه قلنا لهم، وكمان انه قد ما فينا هي الحمية الصحية تكون مساعدة لحتى هنا ينزل وزنهم. نعم. في حميات مختلفة هلا حاليا دكتورة، في دراسة كمان بتحكي كمان عن الصحة والسمنة، هي دراسة حديثة كمان جدا، بتقول انه بأربعة ايام فقط حمية البحر الابيض المتوسط تحسن اداء الرياضيين. هون بدنا نحكي عن الحميات اللي بتخص منطقتنا، اللي هي الحميات الخاصة بزيت الزيتون. عم تحكي الدراسة اللي هي دراسة امريكية حديثة انه اتباع حمية البحر الابيض المتوسط يمكن انه بيحسن اداء الرياضيين. هالشي لأنه النظام الغذائي للشعوب المطلة على المتوسط بالاعتماد على زيت الزيتون كمصدر أساسي للدهون، بجانب الإكثار من تناول الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات، وتناول الأسماك والدواجن على الأقل مرتين بالأسبوع، والحد من تناول اللحوم الحمراء. هيدا النظام الغذائي يعرف بحمية البحر الأبيض المتوسط، يلي هلا حاليا يعني الباحثين بكل دول العالم عم ينصحوا فيه، عكس الحمية الغربية يلي هي تعتمد على اللحوم الحمراء. يعني موضوع أنه الدواجن والأسماك أفضل من اللحوم الحمراء، وعلى البطاطس وكتير قصص تانية. كمان عم بيقولوا الباحثين أنه المشاركين كانوا أسرع بالجري، وكانوا أقل شعور بالتعب بعد 4 أيام فقط من تناول حمية البحر المتوسط مقارنة بحالتهم بعد تناول الحمية الغربية. دائما هيك منطقتنا بخيراتها، بطبيعتها، بجمال الشيء اللي بتعطينا إياه خضروات، بالفواكه، بالشيء الموجود بالطبيعة، قدي قادرة هي اليوم تحمينا من كتير من الأمراض يلي بيعانوا منها أكتر بالدول الغربية أو الدول اللي بتفتقر حاليا أو بمعظم الأوقات للمواد والمصادر الطبيعية للغذاء. تماما. نعم. هلا هيدي الحميه بيميزها انه هي بتناسب للاعمار، بتناسب كبار السن والصغار. ميزتها انه بتنزل الوزن دون الاحساس بالجوع مع تحسين بصحه القلب. نعم. هلا ليش؟ لانه هي رح تتضمن مشاركه اساسيات الطعام مع دهون صحيه مثل زيت الزيتون، الاوميجا، وبعض انماط الطهي التقليدي الموجوده بمنطقه البحر المتوسط. نعم. هيدي الحميه رح تتضمن الفواكه، الأسماك مثل ما تفضلتي، والحبوب الكاملة، وكثير التقليل من الدهون الغير صحية. هلا هيدي بتعتمد كمان على تناول وجبة الفطور بعد موعد الاستيقاظ بساعة. يعني أنا بلشت نهاري بحمية متوازنة رح تزود الجسم لبقية النهار بالطاقة والنشاط. نعم. وكمان هي الحمية فيها 3 وجبات رئيسية خلال اليوم. هالوجبات لازم أنا أختارهم يكونوا غنيين بالألياف الدهون الصحية، وجبتين كمان يكونوا كتير خفيفين، هن عبارة عن فواكه ومكسرات. نعم. نعم دكتورة، هون بما يخص موضوع الوجبات، تعددت الأبحاث العلمية حول هذا الموضوع. في بحث علمي بيقول أنه مو مهم أمتى الشخص بيأكل، مهم عدد السعرات الحرارية خلال النهار، فمنه لا بالعكس، يعني بيحدد وجبات معينة أنه بيلغي وجبة العشاء. أنت مع أي دراسة أكثر؟ هلا لكي في اهم شغله نحن ما نوصل لنقطه انه نحن كثير جعنا، لانه هيك انت بلا وعي رح تاكلي وما رح بقى تراعي والله هيدا صحي وهيدا لا وهيدا فيه كالوري كثير وهيدا لا. فلهيك أنا ما بتقسم الوجبات حتى الشخص ما يحس بالجوع وما بقى يقدر يسيطر ويقعد ياكل كميات كبيرة أو شغلات فيها دهون كثيرة. هلا العشاء أنا مع إنه يلتقى، إذا ما التقى فأنا بستبدله بسلطات أو بدوشار ويكون كتير حاطين فيه زيت قليل، هذول بيعطوكي إحساس بالشبع فترة طويلة وما بيسمنوا، بالإضافة للقيمة الغذائية اللي بتكون موجودة فيهم. نعم دكتورة، هذا الموضوع بنتوسع فيه بنحكي فيه، بس لنروح لفصل الغناء، ايش رأيك؟ تماما. نعم. قالوا لي وزنك زايد، هالوزن الزايد شيله، جرب خفف اكل السكر وعتحن مقابيله. قالوا لي وزنك زايد، هالوزن الزايد شيله، وانا نفسي مش قادر رد ليلي عن بقعد حدا، كل ما خدي لامس خدا، بنصح شي خمس كيلو، بنصح شي خمس كيلو. قالوا لي وزنك زايد، هالوزن الزايد شيلو، شهدو نازل عالميلي، ما بشبع من غمزاته لو صفى وزني ميتين. السكر حكياته، شهدو نازل عالميلي، ما بشبع من غمزاته لو صفى وزني ميتين. وانا نفسي مش قادر رد ليلي عم بقعد حدا، كل ما خد لامس خد، خمس كيلو. قالوا لي وزنك زايد، هالوزن الزايد شيلو، جرب خفف اكل السكر وعتحن مقابيلو. مستمعينا مستمرين معكم اليوم بمشوارنا من طرطوس، كمان بقيت معنا مشكورة الصيدلانية خنساء عاصي لتخبركم اليوم عن أهم الوصفات الطبيعية العلاجية اللي ممكن كتير تكون بديلة عن يعني عن الأدوية، عن التعب، مشوار طويل وصعب ومتعب مع الأدوية. دكتورة يعطيك العافية مجددا، أهلا فيكي دكتورة. شو بتقدري اليوم تنصحي يلي عم يسمعونا لتخفيف الوزن؟ يعني مشروبات معينة بتقدر بتخفف من الوزن، أطعمة معينة من الطبيعة ممكن هي تخفف من الوزن. أنا بعرف كتير بيحكوا عن شراب الزنجبيل، شراب كتير، في أنواع من المشروبات صراحة، الشاي الأخضر، تكلمنا بحلقات سابقة عن شراب الليمون الدافئ الصباح مع مي فترة، يعني قطع ليمون مع مي فترة. أنت شو بتنصحينا اليوم؟ تماما. هلأ بس الأهم شيء منقول للأشخاص اللي بيعانوا من ملل، إنه اللي ما بيحبوا يتبعوا نظام غذائي معين، أهم شيء ما يدخلوا عن وجبة الفطور، تكون وجبة أساسية. الغداء شو ما كانوا طابخين كمية كتير قليلة، وفي تقضي الغداء بشي نص ساعة كاسين ويكبر ليخففوا الأكل، إنه هيك بيشعروا بالشبع بسرعة. نعم. نعم دكتورة، يبدو انقطع الاتصال مع الصيدلانية خنساء عاصي، نرجع من حكي شوي تاني. الحمد لله ان شاء الله شغلك ماشي حاله كله منيح الحمد لله، قولوا الله الحمد لله والصحة منيحة الحمد لله، ما دام الصحة منيحة همومك عن ظهرك زيحة احسن ما تروح اصطيحة، قولوا الله الحمد لله والصحة منيحة الحمد لله، بيعدني يغرس ماله وهي بتمشي لحاله اوعى تزعل كرماله، قولوا الله الحمد لله والصحة منيحة الحمد لله، مستمعينا بنتمنى لكم الصحة يا رب وين ما كنتوا عم تسمعونا، إن شاء الله أيامكم كلياتها يا رب صحة وخير وبركة وما يصيبكم أي شر بالمرة. رجعت معنا الصيدلانية خنساء عاصي، مرحبا من جديد. أهلا فيك دكتورة، كلك ذوق. كنتي عم تحكينا عن أسلوب غذائي معين للي بملوا من الحميات. تماما، اهم شيء قلنا انه يحاولوا يلغوا وجبه العشاء، ما قدروا يلغوها فهنا يخلوها سلطات او بوشار. وجبه الفطور يضلوا معتمدينها ما يقطعوها ابدا. وجبه الغداء قد ما فينا نقللها، واذا ما قدرنا نقللها فنحن انه شو ما كنا طابخين ما نحرم الجسم، لانه في شغله لما نحن بنتبع نظام غذائي قاسي ونحرم الجسم من عناصر معينه او من الاكل فالجسم بصير ما بقى بيحرق، بيخزن كل شيء عنده لانه بيخاف انه نحن رح نحرم. نعم. عرفتي، لكن هذا سبب انه في كتير عالم بيثبت وزنهم عاد على رقم معين وما عاد بينزل. نعم. فلهيك انا مع انه ناكل كل شيء بكل شيء باعتدال، هلا ونكثر كتير خضره فواكه، المقالي نلغيها تماما، المعكرونه قد ما فينا والمعجنات هي كمان كتير انه اذا فينا نأكس عليها بالمره يتأكس. نعم. فهيك وقد ما في السمك مسموح بس ما مقلي سواء شوي أو بالفرن، هو بيمدني بطاقة كبيرة وما فيه هالدهون، دهون صحية. نعم. وكمان زيت الزيتون أنا فيني أخده بكمية قليلة مع السلطات والسمنة تتأكس عليها نهائيا. نعم. هلأ هيدي أهم النصائح اللي فينه أي حدا يتبعه وينزل وزنه. نعم. هدول أهم شيء. إذا ما بدأ هلأ الزنجبيل كمان كتير من الحق كنت عم تقلي لي. نعم. لي ولكن عن المشروبات الدافئة تماما. نعم. ما بدي كتر منه لأنه بخاف أنه في عند بعض العالم يكونوا قابلين لارتفاع ضغط فهو بيرفع لهم ضغطهم. نعم. شاي الأخضر كتير من يحمس سموح فيه بكاسين لثلاث كاسات بنهار، ما أكثر من هيك لأنه فيه يعني منبهات ممكن يعمل لهم قلق بالليل ما يقدروا يناموا منيح او توتر، لهيك انه يصير في اعتدال باي شيء بدهم ياخذوه للتنحيف. يعني مثلا فينهم بالنهار يعملوا كاسه شاي اخضر مع زنجبيل، كاسه ليمون، عرفتي انه يصير في تنوع. نعم. اول شيء هنا ما بيملوا، وثاني شغله كرمال ما يؤذوا جسم نحن نوصل لنتيجه عكسيه. جميل. نعم. دكتورة حكينا عن موضوع الليمون، كتير كتير كتير حاليا في ناس عم تعتمده، قطع الليمون مع المي الدافئة السخنة ممكن على المدى الطويل تأذي الجسم طالما هنن عم يشربوها كتير يعني؟ لا. هلأ ولكن بس نحنا من مين يعني مننبه بس العالم اللي معتهم بتكون حساسة. نعم. من الخل ومن الليمون انه دائما ياخدوه ممدد كرمال قرحة معدة او كرمال ما تتهيج المعدة، للعالم لأن اصلا عندهم مشكلة بالمعدة. نعم. بس هي مننبهن عليها. نعم. دكتورة طالما عم نحكي هلأ عن المشروبات، في دراسة تحكي عن الكاكاو يلي هو بحد من تصلب بالشرايين، ابقي معنا دكتورة. تمام. عيش عيش عيش خليها لذيذة حياتك، عيش عيش عيش ملي بالفرحة أوقاتك، عيش عيش عيش خليها لذيذة حياتك، عيش عيش عيش مرة بتمرق فيها، لو مر على الهم بتنوي صار ومشور وانسى همومك دور على الاوقات الحلوه قلبك هو اللي بيلومك لو مر على الهم بتنوي ما بعمرك تندم على الماضي عيش الحاضر فكرك فاضي ما بعمرك تندم على الماضي عيش الحاضر فكرك فاضي خليها لذيذه لذيذه خليها لذيذه خليها لذيذه حياتك عيش عيش عيش خليها لذيذه حياتك عيش عيش عيش في كتير مشروبات بتفيد الصحه لكن اليوم المشروب الكاكاو هو لذيذ بالفعل وشهي بفيد الصحة حسب آخر دراسة إيطالية حديثة عم بتقول أنه مشروب الكاكاو يلي بيحتوي على مركبات طبيعية نشطة بيولوجيا ممكن يساعد بالحد من التعب النفسي والجسدي المرتبط عادة بمرض التصلب المتعدد كمان حذر الدراسة الألمانية حديثة من المشروبات الغازية وغيرها من المشروبات المحلات بالسكر من تفاقم أمراض مرض التصلب المتعدد يعني الكاكاو كتير بيفيد مرض التصلب المتعدد والمشروبات الغازية كتير بيتفاقمه طبعا لأنه الكاكاو بيحتوي على مادة كتير بترتبط بخصائص مضادة للالتهاب دكتورة خنساء عاصي خبرينا اليوم عن الكاكاو وعن هاي الدراسة الحديثة يلي بتحكي عن أنه الكاكاو ممكن يحد من يعني من تعب التصلب نعم دكتورة أو سمعينا نرجع نحكي مع الدكتورة شوي تاني لنحكي عن أهمية الكاكاو اليوم بمرض التصلب وحيا طبيب البعد حلها ومشكلتي ولا إنسان حلها وإذا بيدك قضي ترجوك إلها حبيبي والزمن جاء رجعت معنا صيدلانية خنساء عاصي على الهواء دكتورة سمعتيني ايش كنت عم بحكي؟ لا نعم كنت عم بحكي عن دراسة جديدة بتحكي عن الكاكاو ان هو بحد من التصلب حسب دراسة حديثة بتحكي انه مشروب الكاكاو بيحتوي على مركبات طبيعية هي بتساعد الحد من التعب النفسي والجسدي اللي هو مرتبط عادة بمرض التصلب بعكس المشروبات الغازية شو رأيك صح. انت بهاي الدراسة؟ صح نعم. هو الكاكاو يحتوي مركبات طبيعية نشطة بيولوجيا رح تحافظ على صحة القلب رح تقلل ضغط الدم ورح تقلل من تصلب الشرايين ورح تنزل مستويات الكوليسترول نعم. هلا هو مشروب طيب بنكهته وفيني أنا شرب منه كاستين بنهار مسموح نعم. وكمان في كمان شغلة تانية نحن كتير من الشباب كل يوم كمان هي كتير منيحة لصحة القلب اللي هي القهوة تحتوي على الكافيين اللي هي مضاد أكسدة بس أنا مهم بالقهوة كمان شغلة إنه ما كتر أكتر من 3 فناجين بنهار نعم. العالم اللي ما بيشرب قهوة نحن بننصحه بالفنجان يوميا والعالم اللي بتحبه كتير بننصحه ما أكتر من 3 فناجين كرمال ما تعمل لهم توتر نعم يعني القهوة ضرورية لكل الناس تقريبا ممكن تكون مفيدة بكمية قليلة الكافيين فيها كمان كتير بيحسن صحة البشرة ما بس انه على مستوى القلب نعم جميل يعني صحيحة هي الدراسة عن موضوع الكاكاو نعم صح. لكن يلي عم يسمعونا بيعانوا من أمراض معينة بتخص القلب الكاكاو ممكن اليوم كتير يكون مفيد لألكن خلوكم معنا اشتركوا بنرحب فيكم من جديد مستمعينا وما كنتوا عم تسمعونا. أمواج اف ام دائما معكم على السماع، دائما بنحاول نقدم لكم المعلومة يلي بتفيدكم، يلي بتخفف كتير من خطر الإصابة بأمراض معينة. دراسة حديثة جدا جدا بتحكي أنه فيتامينات ما قبل الولادة تخفف خطر الإصابة بمرض اجتماعي، وهيدا الرسالة موجهة للنساء جميعا والنساء الحوامل بالأخص، لأنه كتير في نساء حوامل ببداية حملهم أو قبل يتم وصف فيتامينات لإلهم يتم تجاهلها. توصل الدراسة حديثة لأنه تناول فيتامينات قبل الولادة وأثناء الحمل بتخفف من خطر إصابة الطفل بالتوحد. الباحثون بجامعة كاليفورنيا شافوا أنه الأم يلي بتتناول فيتامينات قبل الولادة خلال الشهر الأول من الحمل قل لديها احتمال إصابة طفلها بالتوحد إلى النصف. وتظهر الدراسة أن الحساسية الوراثية لتطوير التوحد يمكن تجنبها عن طريق تناول فيتامينات ما قبل الولادة. طبعا دكتورة خنساء عاصي لساتها موجودة معنا على الهواء وبتعرف كتير منيح، هي صيدلانية فيتامينات ما قبل الولادة، هي المعادن المكملة كمان الكالسيوم والحمض الفوليك. دكتورة شو بتخبرينا اليوم عن هاي الدراسة؟ هلا للأشهر الأولى من الحمل فأنا لا. كتير ضروري أخذ حمض الفوليك. هلا هو موجود بكل الورقيات الخضراء. ولكن صعب الحصول على الكمية اللازمة من الأكل لحاله، لهيك لازم أنا أخذ حمض الفوليك كبسولات. هو ما بس إنه مشان البيبي إنه يقوي، كمان هو كتير ضروري للوقاية من التشوهات والعيوب الخلقية والعيوب بالجهاز العصبي عند الجنين. هلا بعد الست شهور بتصير الأم ما بحاجة بس لحمض الفوليك، بالحاجة لفيتامينات تانية مثل الحديد، الكالسيوم، فيتامين دال، فيتامين سي، والكتير من المعادن والفيتامينات التانية اللي تكون موجودة بكميات مدروسة بالكبسول. للأسف الغذاء لحاله ما بيأمن هاي الاحتياجات للمرأة الحامل وجنينة. لهيك هون نحن يفضل أنه دائما تتابع مع طبيبة وتأخذ الفيتامينات وما تهملها، يعني لا تأخذ جرعة زيادة ولا نقص من الجرعة اللي طبيبة وصفتها هون. هلأ في شغلة ثانية رح نحكيها. نعم، هي الفيتامينات بس انه رح تقوي الجنين، هي كمان رح تحمي جسم الام. بالنهايه في كائن كامل عم يتشكل وعم ياخذ غذائه، يعني هو غذائه سواء اذا الام ما وفرت له فهو رح يوفره لحاله انه عن طريق يسحبه من جسمه. يعني هي في حال ما اهتمت بوارد الكالسيوم سواء من الغذاء او من المكملات الغذائيه البيبي ما فرقت معه، رح يسحبه من عظامه. فلهيك احنا يعني وبالنهايه بس تكبر هي رح تكون معرضة أكثر من غيرها لهشاشة عظام وترقق وأوجاع. لهيك نحن بننصحها أنه دائما تتابع مع طبيبة بالفيتامينات اللي بده يوصفه لها. حتى نحن بننصح كل الصبايا المقبلات على الزواج أنه هن ياخذوا فيتامينات شاملة وحمض الفوليك، لأنه ما بتعرفي أنه بس الزواج بأي لحظة رح يصير فيه بيبي. لأنه كمان الفيتامينات شاملة ما بتتاخذ إلا لبعد أنه ما يصير عمر الحمل 3 شهور. بأول 3 شهور هي رح بس تاخذ حمض فوليك وممكن انه تاخذ معه حديد. نعم دكتوره حكيتي نقطه كتير حساسه ومهمه، واللي هي نحن دائما بنسمعها انه الجنين ما رح يخصه شيء رح ياخذ من الام، لكن هاي الدراسه اللي هلا عم تحكي انه ممكن تاثر عليه اجتماعيا، يعني تاثر عليه ذهنيا وليس انه صحيا. فبهون بهالحالة هي رح تهتم أكتر بالفيتامينات اللي عم تاخدها مشان ما ينقصوا شيء، يعني ذهنيا اجتماعيا لا سمح الله أمراض عصبية معينة. صح نعم، يعني هاي الدراسة بقى بتكمل الحديث السابق حول موضوع أنه بياخد من الأم هو. صح، لأنه هلا إذا كان الأم جسمها ضعيف وما عنده فهو أكيد ما رح يقدر ياخذ. نعم عرفتي، نحن كنا عم نقول إنه حتى الأم اللي بتشوف جسمها قوي وما في داعي لتاخذ فهو رح يسحب هالوارد من جسمه. نعم دكتورة، كمان في موضوع كتير مهم، هلا نحن عم نحكي عن موضوع الفيتامينات ومكملات الغذائية اللي هي من الصيدلية الواحد بيجيبها، لكن بتعرفي الجيل القديم، يعني جيل سواء كانت أمهاتنا أم ستنا أم كتير ناس ما كانوا أبدا بياخدوا أنواع فيتامينات، كانوا بيعتمدوا مثل ما حكيتي على مصادر الطبيعة اللي هي الورقيات اللي هي الخضار الفواكه وكتير أساس، وكانوا ينجبوا دائما أطفال أصحاء أكتر من هلأ. صراحة دكتورة شو السبب؟ السبب انه كمان ما تنسى ايامهم كان الاكل طبيعي اكثر، ما كان للخضره والفواكه في سماد، كان سماد طبيعي على ايامهم، ما كان في سماد صناعي مثل هلا. كمان هلا يعني ما فينك تقارني القيمه الغذائيه للخضره اللي عم ناكلها بنفس القيمه الغذائيه اللي كانوا ياكلوها قبل. هلا هيدا اللي كمان اللي كثير فرق يعني. كل شيء اختلف. تمام. هلا انت اذا بتشوفي مزارع عضويه انه عم تعتمد على السماد الطبيعي، فانت بتلاقي المنتجات عندها كثير غاليه. نعم صراحه كمان هيدا هو العامل الاساسي. هلا اكيد كانوا من قبل انه بنيتهم اقوى، يمكن البنيه طبعا لانه كان غذائهم صحي اكثر. كمان هن ما كانوا يعتمدوا على المعجنات، على المعكرونه. هلا في كمان هذا الاكل الغربي اللي فاتح حياتنا قيمته الغذائيه كثير قليله. نعم فهمت عليك دكتوره، وصلت المسج. خبرينا دكتوره اليوم عن الخضار والفواكه الاهم هلا للسيده الحامل لحتى هي تحاول تساعد حالها مع الادويه اللي بتجي بالصيدليه، يعني شيء من الطبيعه. هلا شيء من الطبيعه، الاسماك كثير منيحه، الخضار والفواكه عموما، بس البقدونس اول كم شهر تبعد عنه، ما تاكله بكميات كبيره. هلا هو عموما ما في شيء ممنوع على الحامل انه تاكله. كل شيء مسموح، وبس انه ترافقهم مع المتممات الغذائيه، لانه هن لحالهم الورقيات الخضراء ما رح تكفيه. يعني مش كافي دعم الجسم. نعم، هذا الشيء بيميز حضرتك دكتورة، أنه حضرتك صيدلانية يعني بخايضة كتير بمجال الأدوية، وكمان هلا بمجال الطبيعة، وعم تحكي حضرتك أنه ما بيكفي أبدا يعني المواد الطبيعية، لازم دائما يكون في مكملات غذائية نعتمد عليها. بشكرك كتير دكتورة خنساء عاصي لوجودك معنا، معلوماتك اللي كتير قيمة واللي كتير مهمة اليوم عبر أثير إذاعة أمواج أفهم، وحضرتك ضيفة كتير كتير عزيزة، بنشكرك وكتير مبسوطين بوجودك معنا اليوم بالمعلومات اللي قدمتيها حضرتك. شكرا كتير لك، يعطيك العافية. شكرا، الله يعافيك. أهلا. كمان مستمعينا، بأحدث الدراسات تم التوصل إلى أن تلوث الهواء بعرقل نمو الجنين وتدخين الأم قد يقتله. أظهرت دراسة أجراها باحثون بجامعة روجرز أن الجسيمات الدقيقة بالهواء الملوث اللي بتستنشق الحوامل قد يضر بالقلب والأوعية الدموية ويؤثر في نمو الجنين داخل الرحم، في حين توصلت دراسة أخرى إلى أن تدخين الأم قبل فترة الحمل وبأثناءه ممكن أنه يضاعف خطر وفاة الرضيع بشكل مفاجئ قبل عيد ميلاده الأول. طبعا هالشي رجعوا الباحثون إلى أن أنظمة القلب الأوعية الدموية لدى الأم تتأثر بشدة خلال السلسين الأول والثالث من الحمل بسبب ما تستنشقه من ملوثات. طبعا هيدا المعلومات كتير في ناس بتعرفها وبتهملها وبتعمل حالة أن هي مو سمعاني أبدا، مو كافي أن هي الأم تدخن حتى تضر جنينها، كمان أن هي ممكن تقعد بجو فيه تدخين كتير وأرجيل كتير وبشكل دائم ومستمر، ممكن أنه يضر الجنين كتير ويؤدي لا سمح الله للإجهاض أو خطر الوفاة المبكر للجنين قبل عمره الأول. هيدا دراسة كتير كتير حديثة، لهيك يعني بنوجه النصيحة هلا للسيدات يلي عم يسمعونا، إن شاء الله يا رب السلام إلى الجميع. مستمعينا منروح لموجز لأهم وآخر الأنباء من استديوهات إذاعة أمواج أفهم الأحلى والأغلى والأجمل، ومنرجع منكفي معكم، ابقوا معنا.